بشر فؤادك بالنصيب الوافي من قرب ربك واسع الألطاف الوحيد الملك العظيم فلذ به واشرب من التوحيد كاسا صافي. واشهد جمالا أشرقت أنواره في كل شيء ظاهرا لا خافي وعلى منص الجمع قف متخليا عن كل فان للتفرج نافي. والبث لرب العرش في أقداري ثوبا من التسليم وعفي الله في واستكفي ربك كل هم إنه سبحانه البر اللطيف الكافي. واسأله أن يلبسك ثوب إنابة وهداية وسلامة وعوافي واشكر على النعماء واصبر للبلاء وتحل بالإفضال والإنصاف. وعليك بالإخلاص والصدق وبالزهد وجانب منكر الأوصاف واستصحب التقوى وكن ذا همة وفتوة وأمانة وعفاف. وأنب إلى دار الكرامة والبجاء وعن الدنيا كن أخي متجافي والزم كتاب الله واتبع سنته واقتد هداك الله بالأسلاف. أهل اليقين لحجه ولعينه وصلوا وتم جواهر الأصداف راح اليقين أعز مشروب لنا فاشرب وطب واذكر بخير سلافي. راح اليقين أعز مشروب لنا واشرب وطب واذكر بخير سلافي هذا شراب القوم ساداتنا وجاد أخطى الطريقة من يقول بخلافي. والحمد لله رب العالمين. Thank you. Thank you. Thank you. على ما حصل في شهرنا من عطية. يا ليالي ذهب طلعت قمرها مضية، جاد فيض العطايا فيها شربة هنية. ظهرت أسرار قد كانت على ليلى صفية. وانبسطنا وشاهدنا غريب المعية في مجاري سرت أسرارها في البرية. طائرة عندما العروة فيها قوية، عندما اللوبيا في دوقها قابلية. للرجال الصفاء أهل الصفات السنية، هال ليلى ولا أغني بها العامرية، بل معاني طوي أسرارها في الطوية. جابلتها لطائف من أجائك عليا. فانفتح باب يا مكبرك باب العطية، فاغتنت بوفيضي كل نفس غنية. بالنفوس التقت في الحب أعلى رقية، يا ندى ما يشل باللحول الشجية. يا ندى ما يشل باللحول الشجية، وبعثوا ما سكن عندي من أشياء خفية. اتصلنا بها في كل دشت ونية، والفصل على المختار خير البرية. والحمد لله رب العالمين. Thank you. به صدري ويسر مرادي بن لي قلب في الاشياق قضت كل وادي الهوى مدى بي والإجب والحب زادي لا حل في موجتي دارسك مال نقادي وحياتي وبشورتي في كل نادي لي ذكرت الليالي ذي مضت في صوادي بين آني وخلاني وباج أفوادي لا إله إلا الله فاض من العينين فيض الفوادي وإن جرى ذكرهم في الليل أي الرقاد كل شيء قد نقص والعشق ذا في الزياد وإن بغوش الدليل ذوق في الجسم بادي بين ورد النجاة شوب الوداد بين الأحباب أهل معرفة والرشاد أهل هاق اليقين للعارفين الجياد لي بهم تنزل الرحمة على كل وادي البواتر للعدو المعادي سرهم قصر من نور خير العباد النبي المصطفى الهادي سبيل السداد الحبيب الذي حب سكن بمعادي الذي حبستا في فؤادي ريتنا شوف ذاك الوجه لو في الرقاد ريتنا نزور مع الزوار خير بلادي ريتنا نزور طيبة دار خير العباد والله يرحم جمعنا بفضله ولا يعاقب الا بذكر عبده ببركه الهادي ختام رسله اما امام المتقين الابار والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى

أن تضرب على رأسه بالدرع. ما عاد رسول الله جاءت وخبرته وقالت: يا رسول الله، إني نذرت بالله إذا رجعت من الغزوة سالما أن أضرب على رأسك بالدرع. وقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. وقرب إليها رأسه. لو لم يكن أمر عن المستحب لما قال لها رسول الله: أوفي بنذرك، وجعله من الأشياء المنذورة. وعلى كل حال، فيا أيها الإخوان، نحن اتبعنا في طريقة السلف. السلف الذين يسمون وصافهم في كلام حجاج الحبشي وكلام إمام حداد، الذين يرحم الله بهم الوجود، صفت أعمالهم وأحوالهم، وكانوا المثل الأعلى في الأخلاق والأعمال، وهدى الله بهم من الأمة بشرا كثيرا. هؤلاء هم السلف، وهذه آثارهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا على ذكرهم وعلى ذكره أولا تعالى وذكر رسوله، أن يجمع قلوبنا على تقواه وعلى طاعته، ويباركنا في هذه المجالس، أجلها معقوبة إن شاء الله باللوم والبركة والخير والمدد والفيض إن شاء الله، ويحفظ الحجاج والغزاة والمسافرين في البر والبحر من أمة محمد أجمعين. يأتي كل سائل ما سأل وكل عامل ما عمل، وارزقنا كمال الكرامة وكمال الاستقامة وكمال المحبة وكمال اتباع سيد المرسلين وكمال حسن الخاتمة عند الموت. وإلى حضرة النبي الفاتحة. الخير لخير وعانهم عليه وحسبنا للخير وعانهم عليه. التوفيق ما لم عاد يصير صم محمد هذا. أنا أفضل الحمد لله كمت لوكشك وسكيه سماع إلى صومة لا سيد حسين بن أحمد بدوي وأنا فنزواكي كتيكا نوم بيسيد محمد البيجي كتيكا نضموني حفلة هي نسمع هي كفاني ومولانا الحبيب السيد أحمد مشهور طه الحداد نزيم قد ببركزاكي نوازيواكي نا مأولياء هوتي أولوكو سنيكا مرفتك حفلة كما هي هابا تناي الشيخ صالح الياني تناي الشيخ محمد يهادمي تناي الشيخ محمد صالح الياني تناي الشيخ سعيد بن أبو دميضة الشيخ عبد رمضاني الشيخ بادي خميسي سيد حسن بدوي منيو انا وتتواكي نا الشيخ محمد ننو كتوكا ليبيا باي كو هابا كو سكو نيجي نيروبي سيد محمد علي بن عمي نا تناي سيد علي بن سيد عبد الله الثبيط عفوا تناي سيد علي بن سيد محمد بن عبد الله البيض نا تناي بدوي الشيخ انوار جمع كذا كذا أول الجزانة هابا الشيخ عبد الرسول إمام ومسكتي وبلوش مكدارة كتوك مباسة ما شاء الله حفلة هي منور نور على نور ما شاء الله نزيم قد البركة حفلة هي إن شاء الله تسهيد شيء من بويت إن شاء الله ننيويو زو كنجوف إن شاء الله لكما تبكشكو سكيا بعد حفلة وعد مولانا الحبيب أحمد مشهور بن طه الحدادي، اللهم ارفعنا بركاته. Pia hapa tunaye Sheikh Taha bin Ali al-Haddadi ambaye ndiye alimpokea Maulana Habib Ahmed Mashhur bin Taha al-Haddad, na yeye ndiye anayempokea kila ajapo hapa Nairobi. Pia na mimi mtumishi wao niko hapa Imam Muhammad, nimehudhuria kwa mujibu wa kutaka baraka zao na baraka za hafla hii. Mwenyezi Mungu atujaze kheri inshallah kwa baraka zao, atufungulie milango ya kheri na sahibi bait Muhammad al-Bait inshallah. Mwenyezi Mungu amjalie nafasi ya kheri inshallah ya dunia na akhira, mwenye nyumba hii aliyotukaribisha kufanya hafla hii kwa kumkaribisha Maulana al-Habib Ahmed Mashhur bin Taha al-Haddad, na yeye Habib Ahmed amekusudia safari ya al-Hajj. Mwenyezi Mungu atupe baraka za al-Hajj na ziara ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Watu waombee na wao huko kila watakapohudhuria katika Maka na katika Madina tukufu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. الحال عند ربي عسى يصلح لنا الحالة ويغفر الذنب لا فسدت من الأعمال ويبعد إبليس والشيطان وأعماله. قل في صلاتي على طه أحمد والآل ما ساب زاير وحجد عن النبي واله، وبعد حيب من ذكره طلع البال ليحفظ العلم من قيله على باله، لأنك نزل في بلاد همنا قزال والظلم من عندنا رب سمع زاله. والظلم من عندنا رب سمع زاله لهناك يا ابن عبد والعاد بسمع ولا بنصف القيل أن قال جاء عبد الرحمن يفي كل ما قاله. عالم مفتي ولو في العلم حظ وقبال، ويحفظ العلم من قيله على بأها ويخرج صدق المخلوق في قباله. يا هناك يا ابن عبيد الله هذا المال العلم محبوب عنده خير من ماله، والمال ينفقه يده للكرم مهلال صدقه يمده لوجه الله يهناله. من طالع العلم وتقدم بعلمه هنال الخير والقدر والتشريف قدناله. من دار زينه ولكن الزمن بطال واهل الزمن يكشون احوال بطاله. عبرت علينا مشاكل ثانيه وهوال من شافه بيسب بالوقت وهوال، والكيل قاصر وغلطتهم من الكيال، وصاحب المال هو عارف الكيال. قم يا حبيبي اضرب لي في الكلام مثال، ولا تواخذ علي في الشعر مثاله، بدو عامي ونضرب للمعاني مثال، والشعر ما يفيد لا ضربه ولا فال. العلم بيخرج الخاين من الحيال، وصدق بخرجه وانجل موت حياله. والصلاه على طه احمد والال مسار زاير الحي والنبي والال. شدت قدام سبع عندك هذا القصائد اللي كانت تقول البلاد الارض تشقى وتشقى. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، الله أكبر الله.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. هي نسالة يا مغرب أمبائي لكيونغوزوا نا الحبيب أحمد مشهور بن طه الحداد. هابا هابا بعد حفلة وقت مغرب منجية نا اسماما كسالي عيش المغرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Leo siku ya Jumatatu tarehe 25 Shaaban mwaka 1389 kwa kuafikiana na mwezi wa Julai tarehe 31 1978 Al-Habib Ahmad Mashhur bin Taha Al-Haddad alikuwa mgeni mashuhuri katika sherehe ya kuweka jiwe la msingi wa madrasa hapa Pangani karibu na msikiti wa Pangani, naye ndio aliyokuwa mwekaji jiwe hilo la msingi wa madrasa hii. Kabla ya kuweka jiwe la msingi alitoa hutuba hii ifuatayo. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني الكرام، ممن حضر هذا المحفل المبارك لإشادة المعهد الخطير والبناء العظيم والمدرسة النيرة في هذه البلدة نيروبي عاصمة كينيا، حيث وجدتم مجالا واسعا لممارسة أعمالكم برعاية الحكومة الكينية الموقرة التي سمحت لطوائف الأديان أن تمارس أديانها بحرية كاملة ورعاية. هذه من منن الله علينا نحن المسلمون. ثم إن من واجبنا أن نشكر الله سبحانه وتعالى على أن هدانا لهذه المنة ولهذه النعمة، وهي الاجتماع على الخير والالتفاف على فتح هذه المدرسة ووضع الحجر الأساسي. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. السعيد من وفقه الله تعالى لفعل الخيرات وجذبه إليها، والشقي بعكس ذلك والعياذ بالله. اللهم اجعلنا من السعداء. وإن أشرف ما تبارى فيه المسلمون والأخيار هو العلم وإشهار العلم وبناء مدارس العلم، فكما ذكر لنا أخونا في خطاب فضل العلم، فلا يقوم شيء إلا على العلم. منذ أن أبرز الله أبانا آدم في هذا الوجود إلى الآن، جعل شرفه وشرف ذريته بالعلم، كما قال تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. فالعلم تاج وضعه الله تعالى على رأس أبينا آدم وعلى ذريته، ولا يصلح أمر الدنيا ولا أمر الآخرة إلا بالعلم. فمن أخذه فقد أخذه بحظ وافر، أخذ من حظ الأنبياء بحظ وافر. قال صلى الله عليه وآله وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم. فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر من ميراث النبيين. وأنتم أيها الإخوان جزاكم الله خيرا، أخص الإخوان البنجابيين الغيورين القائمين دائما ولا يزالون في إشادة المدارس وبناء المساجد خصوصا في أفريقيا، لكم من الله الثواب ولكم من الله جزيل الشكر. ثم أن حضر من إخواننا هنا العرب وأخص منهم من له مزية من السفراء أو من الأثرياء أو من المشاهدين على الخير، أخصهم بخطاب هذا أن يقدروا هذه المشاهد ويقدروا هذه المعاهد التي تنبي عن نهضة وعن اهتمام بأمر الإسلام في هذه البلاد التي كان للإسلام فيها الحظ الوافر. ولقد حضرنا ها هنا لنأخذ بنصيب من هذا الاحتفال ونبذل جهدنا وما معنا في هذه البلاد في مساعدتكم وفي الدعاء لكم على أقل المراتب الدعاء، أن الله سبحانه وتعالى بفضله يؤيد إن شاء الله القائمين في هذه المدرسة في بناء هذه المعاهد، يأخذ بأيديهم ويأخذ بناصرهم ويرفع بهم شأن الإسلام إن شاء الله، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. خيركم وخير الناس من آتاه الله سعادة الدنيا والآخرة، كما قال تعالى في عكسهم: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، والعياذ بالله هؤلاء الكافرون. ربنا آتنا في الدنيا بس، قل يقول الدنيا فقط، وما وهم جهنم وبئس المصير، والعياذ بالله. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا ليلا ونهارا عمله كله في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، والعياذ بالله، ما له نصيب في الجنة ولا في رضا الله. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. اللهم اجعلنا من هؤلاء إن شاء الله. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ما هي حسنة الدنيا؟ الإيمان، العلم، الأخلاق الطيبة، السعي في مراضي الله، بناء المدارس، بناء المساجد، إشادتها، لأن العلم لا يطلب إلا من معاهده، ومعاهده هي المدارس، فهو من أكبر الحسنات، وبناء المعاهد من أفضل الطاعات المقربات إلى الله والمساعدة على نشر الدين، فجزاكم الله خيرا. ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، حسنة الآخرة هي الجنة ولقاء الله في العمر الطويل والنعيم المقيم. اللهم اجعلنا من أهلها إن شاء الله يا رب العالمين، واجعلنا من هؤلاء. ومنهم قوم أرقى من هؤلاء الذي قال فيهم في آية أخرى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. الله أكبر، يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله، يخرج من ماله ونفسه وكله ابتغاء مرضات الله. وهؤلاء الأفذاذ هم الأغلون، ولكنهم لا يزالون في هذه الأمة المحمدية. فنحن إن شاء الله الآن وظيفتنا نرجو أن تكون ممن قال الله تعالى فيهم: فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. وقد قلت لأخي الفاضل أنني لا أريد أن أصيل الكلام بل أستضبه، ولكنني فخور ومبتهج كثيرا بمثل هذه المعاهد التي قمتم فيها في مثل هذا الزمان وفي مثل هذا المكان، فجزاكم الله عن الإسلام خيرا. وأرجو من إخواننا ممن حضر من السفراء الكرام الأعزاء أن يلفتوا أنظارهم وأن يعطفوا على أخوانهم في هذه النواحي في هذه الأقليات، ولهم مزيد الثناء ومزيد الشكر. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا وعلى الناشئة إن شاء الله وعلى أولادنا فتوح العارفين، فإن أولادنا أيها الإخوان أمانة في أعناقنا، أولادنا أمانة في أعناقنا، أولادنا أمانة في أعناقنا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون. وقد وفقتم لبناء هذه المعاهد، فاجتهدوا في إدخال أولادكم وأبنائكم ذكورا وإناثا، والله يساعدنا ويساعدكم ويمدنا وإياكم بمدد الوافر إن شاء الله بمنه وفضله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الحجر هذا دليل على انكم ان شاء الله يعني ايش اخوان صدق، انكم يعني من محب العلم والعلماء. اللهم صل على البيت واسماعيل، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، واجعله يا رب مع احد علم ومع احد فضل ومع احد هدايه، تقومنا ان شاء الله خير المسلمين، تنشر فيهم مشاعر العلم وشعائر العلم ان شاء الله، وفضائل العلم والهدايه والوفاق والمجد والشرف، منك وفضلك يا ارحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. لقد سمعنا الخطبة القيمة التي ألقاها مولانا الحبيب أحمد مشهود طه الحداد بمناسبة وضع حجر الأساسي لمدرسة مسجد بنغان النيروبي، وذلك في يوم الاثنين تاريخ 25 شعبان 1398 هجرية الموافقة ميلادية 31 يوليو 1978. جزاه الله خير وانفعنا بركاته، آمين، والسلام عليكم.